بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أخ بيت أخذناه وعقد ميمونة كان أخ. طبعا الصحيح أن عقد ميمونة كان في عمرة القضاء ولم يكن قبل هذا الوقت. ثم قال المصنف عليه رحمه الله تعالى: عمرة قضية وإسلام أبي هريرة رضي الله عنه. عمرة قضية أي هي عمرة القضاء. مر بنا في صلح الحديبية أن من الأشياء التي اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش أن يعود في السنة المقبلة، أن يعود في السنة المقبلة إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز من معه وخرج في السنة القادمة، وكانت هذه الخروج في ذي القعدة في السنة السابعة، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 2000 رجل. إلا أن هذه المرة خرج بالسلاح بالسلاح وبالعتاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمن قريش ولا يريد أن يأمنهم، فخرج بعدته وبسلاحه. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يري القوة لقريش، ومن هم هؤلاء الذين تحاولون قتاله. ففي صلح الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1400 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. لكن في هذه السنة خرج رسول الله ومعه 2000 معتمر. هو 2000 معتمر معه صلى الله عليه وسلم، فخرج. فلما خرج رسول الله صارت الأخبار تطيش بين الناس في أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج بسلاحه وبعدته وبعتاده وغير ذلك. فلما خرج حتى وصل قرابة مكة، فبعث له مكرز بن حفص. لما سمعوا بالعدة التي معه قالوا: يا محمد، اللهم صل وسلم، العهد الذي بيننا وبينك ألا تدخل مكة بسلاح، وإن نراك قد أخلفت الوعد، فكيف تدخل بالسلاح إلا ما تحمله الجيران؟ والمقصود بذلك ما كان من السيوف في الجيران تدخل ولا تدخل مشه. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا على ذلك، على هذا العهد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس في، لم يدخل مكة، ترك الأسلحة ومعها 200 فارس يحرسونه، ومعها 200 فارس يحرسونه، قيل منهم محمد بن مسلم وقيل غيره، اللي هم مكثوا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم لأداء عمرة القضاء. فأول ما دخل كانت قريش تقول: أتوكم أهل يثرب وقد وهنتهم حمى يثرب، أخذتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أروا القوم من أنفسكم جلد اليهود. هذا فيه عادة، طبعا الأمر معروف، ينبغي الإنسان دائما أن يري الأعداء ما يريده. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار. مجرد الغيظ فيهم له أجر. وكما جاء في الحديث في قصة أبو دجانة، سماك بن خرشة عندما خرج بسيفه وهو يمشي مشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع، فلا بغض فيه. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليرمي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل في 3 الأشواط الأول، وأن يمشوا بين الركنين، بين الركن اليماني والمقام الحجر الأسود، يكون مشي. لماذا؟ لأن مكة وقفت كلها في جهة دار الندوة، وهو مكان من جهة الحجر، حجر إسماعيل. قال: في المكان الذي يروكم فيه امشوا فيه مشي، لكن المكان الذي ينظروكم فيه فليكون فيه سعي وقوة وجلال. فكانوا يفعلون هذا الأمر. وأما قريش فانقسمت إلى قسمين: قسم ذهبوا إلى الجبال ما أرادوا أن ينظروا المسلمين في مكة، وقسم طافوا صاروا ينظرون بالبيت، جلسوا ينظرون إليه. فلما رأوا فيه مجلد حتى قال بعضهم: الله، لقد يعني هؤلاء الذين تقولون بأنهم قد وهنتهم حمى يثرب فهم أشد قوة منكم وما تقولون فيه. فبعد ذلك صاروا طافوا، فالشياط الأول أخذوها رم، ثم بعد ذلك بقوا يمشوا. وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم كتفه الأيمن حتى ينهوا من القوة بما كان فيه. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهى عمرته. فبعد ما وبال عمره قام فأذن بلال فصعد فوق الكعبة وأذن في الناس. وأذن بماذا في الناس؟ فقال عكرمة بن جهل: الحمد لله الذي أخذ أبي قبل أن ينظر هذا الأمر وأن ينظر هذا المشهد. وقال صفوان بن أمية كذلك: الحمد لله الذي أخذ والد أمية قبل أن ينظر هذا الموقع على شدة الغيظ الذي قد أصابه من هذا الموقف. فكانوا يقولون: الحمد لله الذي لم نرى هذا الموقف وقد وقع. وبعضهم فر، فمن الذين فروا خالد بن الوليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل خاطب الوليد ابن الوليد وهو أخو خالد وكان قد أسلم، فقال: أين خالد؟ لا أرى خالد. فقلت: لم أره. والوليد يقول يحكي القصة: لم أره. فقال: أما وإنه ذو عقل راجح، ولا أرى أنه ينكر الإسلام لو نظر فيه وتقبله، فعقله يقبل ذلك وراجح لا يرد هذا الخبر. فصار الوليد يبحث عن أخيه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وإنه لو كان معنا لقدمناه بين الناس. طب العرب كانوا يحبون فيهم شيء من وهذا يحبون شيء من التعظيم في أنفسهم، فصار يبحث عنه. فلما وجده أخبره بالخبر، فلما أخبره صار يقع في قلبه الإسلام. وقبل ذلك يعني حتى سيأتينا قصة إسلام خالد بن الوليد كيف أسلم، وكذلك عمرو بن العاص وغيره. فالمهم لما النبي صلى الله عليه وسلم صار يؤذن، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 3 أيام، أقام فيها 3 أيام. ثم العباس عمه أتاه بميمونة. ميمونة هي ميمونة بنت الحارث، أخت زوجة العباس، تعتبر يعتبر عبد الله بن عباس خالته ميمونة، وكذلك أيضا تعتبر خالته أيضا خالد بن الوليد تعتبر خالته كذلك ميمونة. فأراد أن يزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي قد وكلت أمرها للعباس، فقال: سأزوجك بابن أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرض عليه الأمر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم قال: يا معشر قريش، أنتم بين أمرين: إما أن تتركون يبني ميمونة في ذاك المكان، قال، وتأكلون مما نولم به، وإما وإن شئتم خرجنا. أخذ 3 أيام. فقالوا: الرجاء منك أن تخرج، لا نريد لك طعاما ولا نريد لك وليد، فخرج من هنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأولى بماذا خارج. أما الذين كانوا في حراسة السلاح، طبعا بدل بعضهم وجاء حرس غيره، ثم تقدم بماذا بعض الناس غير ذلك. يعني حتى لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أبو سفيان، لما قال: يا أبا سفيان، إن شئتم تركتوني أعرس بميمونة في مكة ويكون كذا وكذا، فقال أبو سفيان: لا نريد ذلك، وغضب. وكان بشاربه يعني صار يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام شديد: لا نريد كذا. فقام له سعد بن معاذ وشد على أبو سفيان بكلام شديد، قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لك أن ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفعل ذلك فصار تهديد، إلى درجة هدده بالسيف وغيره. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت الاثنين معا، أسكت سعد بن معاذ وأعجبه. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى سعد بن عبادة وهو يتبسم صلى الله عليه وسلم، ثم خرج. فلما بلغ التبعين عرس وبنى بميمونة، ثم رجع بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأمر. إذا هذا زواج ميمونة، لما قال في الصفحة الأولى: وعقد ميمونة كان الآخر. عقد ميمونة متى كان؟ كان بعد عمرة القضاء. قال: وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهير. يعني هذا الذي كان عقد ميمونة، قبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهير. وأما إسلام أبي هريرة فأن أبي هريرة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو دوسي من اليمن، وكان راجح العقد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فصار يرجع إلى أمه ويدعوها إلى الإسلام، فأبت أن تسلم، وحاول معها مرارا وتكرارا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي أبت الإسلام، فادعو الله لها أن يشرح صدر الإسلام. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه: اللهم اهدي أم أبا هريرة، اللهم اهدي، اللهم اهديها. فرجع. فلما ذهب إلى أمه وجدها تغتسل، وقد دخلت ماذا في الإسلام، ففرح عند ذلك ورجع مسرعا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بما وقع الإسلام عنده. هذه الفترة ذكرنا بأن الهدنة التي قد وقعت وقعت فيها أشياء كثيرة، من أهمها إسلام خالد بن الوليد صناديد قريش الكبار الذي كان سيف من سيوف الله عز وجل، أعز الله به هذا الدين، وعمر بن العاص أصحاب العقول البارعة كلهم أسلموا قبل فتح مكة. خالد بن الوليد يقول يعني لما يعني ذكرت له روايتان في قصة الإسلام، ذكروا أن خالد بن الوليد لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصار المشركون في جهة باب الندوة وكان ينظر في حاله، ثم التقى بأخيه الوليد فلما أخبره بمقالة النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه هذا، وقع في نفسه وصار يفكر في أمره، فدخل إلى كفار قريش وهو يخاطبهم ويقول يعني إن ما أرى إلا أن محمد وهؤلاء الرجال الذين معهم أنهم على الحق، فصاروا يردون عليه. فقدم إليه أبو سفيان فكاد أن يظلم خالد بن الوليد، قال حتى اعترضه عكرمة بن أبي جهل ورده، لماذا تقول هذا الكلام؟ فقال عكرمة والله لقد خفت إذا زاد محمد أيام في مكة ما وجدنا أحد، كل الناس دخلت الإسلام، يعني يخشوا بما وقع منه، فترك عن ذلك. وجاء في بعضها أنه قال كنت في الجبال أتفكر في نفسي وكل ما وقفت في قتال أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقع في نفسي شيء بأن أولئك قوم الحق وأنهم منصورون. ومن ضمنها قال الموقف الذي وقع في صلح الحديبية، قبل صلح الحديبية قال لما رأيت قتال النبي صلى الله عليه وسلم فهو يصلي ثم قلت أجل بعدك، فقال فلما أردت أن أؤجل فإذا بها يصلون صلاة الخوف، فعلمت بأن الله قد منع وأنه نبي، وكان يقع في قلبي بأنه منصور وأنه خارج لا محالة. قال فبينما أنا في مكة أنظر في حالي فقلت لعلي أصطحب رجل أو اثنين، فقال أول ما وصلت أتيت إلى عكرمة بن أبي جهل فعرضت عليه الأمر، قال فزجرني ورد علي هذا الأمر، قال ثم أتيت إلى صفوان بن أمية فكذلك قال هذه المقالة ورد علي كما قال الثالث، قال ثم قصدت عثمان بن طلحة حاجب البيت الذي كان ماسك مفاتيح الكعبة، قال فوقفت عليه وأخبرت الخبر وقلت في نفسي لقد قتل أباه يوم أحد يوم بدر ولعله لا يستطيع أن يذهب هناك، لكن قلت أعرض الأمر فإن أبى وإلا ذهب. قال فعرضت عليه الخبر فوجدته قد جهز راحلة بالأمر الذي قصد، كذلك يريد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر إسلامه لرسول الله. قال فاصطحبته وقلت له نلتقي في مكانك خلف التنعيم، فإن كنت أنا الأول انتظرتني حتى أتيك، كنت الأول انتظرتك حتى تأتي، وإن كان العكس فالعكس بالعكس. قال فقبل بذلك. وكان عمرو بن العاص في ذاك الوقت لما رجعوا في من الحديبية في صلح الحديبية جاء إلى بعض الناس قال لهم يا أيها الناس ما أرى إلا أن محمد سيظهر على الناس وأنتم بين أمرين، أنا أريد أن ألحق بالنجاشي، فإما أني أبقى مع النجاشي ويحميني وأحميه ولا أمكث مع محمد، وأنتم رأوا رأيكم، فأخذ معه مجموعة وذهب، فذهب إلى النجاشي. وهو يحكي في القصة يقول يوم من الأيام دخل عمرو بن أمية الضمري بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي لكي يأتيه بالذين هاجروا عنه، بالذين هاجر كانوا مهاجرين عنده. فلما وصل هناك بلغ ذلك عمرو بن العاص قال لو دخلت إليه وطلبت منهم هذا الرجل الذي من أصحاب محمد وقتلته حتى أتقرب إلى قريش. فلما قال هذا العبارة قال فدخل على النجاشي وكلمه وخاطبه قال أتيته بالهدايا، وكان يحب هدية البدن الجلود كانوا يحبونه، قال فأعطيته ثم قلت له رأيت رجل قد دخل عندك فهل أريدك أن تسلمه لي؟ عمرو بن وهو صاحب محمد الذي قد غير وبدل في دينه حتى أقتله. قال فلما قلت هذا العبارة انتفض النجاشي في توبة وقال أسلم لك رسول محمد، فقال حتى أنه ضرب أنفه فظننت أنه كسر بشدة الغضب الذي قد وقع، قال ففرقت من الخوف عمرو بن العاص، فوقع في نفسي وجهه، ثم قال لي أتريد الحق؟ قلت وما الحق؟ الحق به وآمن به فإنه ظاهر لا محالة عليك وعلى قومك، وإن الله ناصره ولا قدرة لأحد في قتاله. وكان النجاشي في ذلك الوقت على الإسلام. قال فوقعت في نفسي فقصد في الطريق فمشى في الطريق، فبينما في الطريق حتى التقى مع خالد بن الوليد. إلى أين تريد؟ فقال لهم إلى أين أنت تريد؟ قال نحن نأتي وإلى المدينة لندخل في الإسلام. قال وأنا هذا مقصد. فاصطحبوا جميعا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه. لما رأى الوليد بن الوليد بن المغيرة رأى أخاه خالد فرح به فرحا شديدا، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خالد قد جاء ليدخل الإسلام، ففرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخله، وأدخله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وأسلم بين يدي رسول الله. ثم قال يا رسول الله لقد وقع مني في مواقع كذا وكذا، وكنت قد ضربت في المسلمين، فيا رسول الله أدعو الله أن يغفر لي هذا. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الهجرة تجب ما قبلها، مغفور لك ما وقع منك. ثم تقدم عمرو بن العاص فأسلم بين يدي وسلم، ثم قال أشترط يا رسول الله؟ قال له ماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي، اشترط هذا الشرط. فقال يا عمر ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، وأن الموت وأن الهجرة والتوبة والحج يجب ما قبله؟ ذكر له هذه الثلاث الأشياء، فأنت مغفور لك يا عمرو بن العاص. وكان عمرو بن العاص من يقول وكنت في وقت ذلك أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله لأحبه وأحب الناس إلي إلى قلبي، وكنت أنظر إليه وفي قلبي شوق إليه، أنا بين يديه وأنظر وفي قلبي شوق إليه. ثم تقدم عثمان بن طلحة وآمن كذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم خيرا، استبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بهم خيرا. وهذا يقول حال الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويزدادون اشتوقا في لقائه وفي جلوسه معه. فما هي بعد ذلك إلا أيام، ثلاثة أشهر مكثوا، وجاءت غزوة مؤتة والتي قد شارك فيها بماذا؟ الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام مكاتبته الملوك والأمراء وإهداء المقوقة سمانه القطية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والرسول في محرم المحرم أرسلهم إلى العروب فعلا. اختلفوا متى أرسلهم، قبل موته بعد موته، قبل فتح مكة بعد فتح مكة، على كل الرسول صار يبعث إلى الملوك، كل ملك يبعث له رسول، بعث داحية الكلب إلى ملك الروم هرقل، وبعث كذلك أيضا إلى المقوقس ملك مصر الأقباط، وكذلك أيضا بعث إلى الأحباش، وبعث إلى كسرى، فلما وصل رسول كسرى إليه قتله. وأما دحية الكلب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ماذا كان منه؟ يذكر قصة أبو سفيان قصته وحديث الصحيحين. قال فبينما أنا معه صار ينتشر خبر النبي صلى الله عليه وسلم والقتال والمسائل هذه كلها صارت تنتشر بينه. قال فبعث هرقل قال انظروا في الأسواق من وجدتموه من الشام من أهل تلك البلد فاتوني به. قال فجيء بنا وكان من ضمنهم أسفيا. قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يدعي أنه نبي؟ قلت أنا. قال فأوقفني أمامه وجعل قومي من خلفه وقال إني سائل هذا عن هذا الرجل فإذا كذب فكذبوه. قال أبو سفيان والله لولا خشية أن تؤثر علي العرب كذبا لكذبت عليه. يقول يوم من الأيام أن أبو سفيان كذب عليه، ومع ذلك ماذا كان فيه انصاف إذن، والله لولا خشية أن تؤثر علي العرب كذبا لكذبت عليه. فكان أول ما سأله كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال أكان أحد من أبائه ملك؟ قال لا. قال هل يغدر؟ قال لا. ولي بالمدة ما أدري ما هو فاعله فيها. قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال أتباع أشراف الناس يتبعونهم ضعفاءهم؟ قال ضعفاءهم. قال يزيدون من ينقصون؟ قال يزيدون. قال هل يرجع أحد منهم سخطت لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال هل يغدر؟ فقال لا. قال فبماذا يأمرك؟ يقول عبد الله لا تشركوا بشيء واتركوا ما يقول أباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصلة والصدقة. ثم قال هرقل بعد ذلك، يقول هرقل سألتك كيف هو نسب فيكم؟ فقلت هو فينا ذو نسب، فكذلك الأنبياء تبعث في نسب قومه. وسألتك هل أحد من أبائه كان ملكا؟ فقلت لا. فقلت لعله رجل يطلب ملك أبيه بدعوى هذه التي يتكلم بها. ثم سألتك أشراف الناس يتبعون الضعفاء؟ فقلت ضعفاء، فكذلك أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون من قصور؟ فقلت يزيدون، فكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرجع أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقلت لا، فكذلك بشاشة الإيمان حين تخالطه القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل قتلتموه؟ فقلت نعم، فكذلك الرسل. فسألتك كيف الحرب كان بينك وبينهم؟ قال الحرب بيننا وبينهم السجان، ننال منهم وينال منا. فقلت كذلك أمر الرسل ثم تكون العاقبة له. وسألتك هل يغدر؟ فقلت لا، فكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بماذا يأمرك؟ فقلت بالصلاة والصدقة، فهذه هي أوامر الأنبياء. هذا كله يقوله هرقل الآن. قال فبينما نحن كذلك إذ جاء كتاب دحية الكلب يأتي به، فقرأه هرقل. لما قرأه فرق منه ويقول لئن كان كما يقول، وفيه من محمد رسول الله إلى هرقل عظيمه، أما بعد اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسية. سبحان الله، الرسول بذاك الموقف يقول لهرقل اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسية. لما يقرأ الكتاب فبعد هذا ماذا قال؟ يقول أبو سفيان، قال هرقل لئن كان كما يقول فسيملك موضع قدمي هذه، ولئن كنت أعلم أني أخلص لي أستطيع أن أصل إليه لتجشمت لقاءه، أي لاستعددت للقائه ولسفره حتى أغسل عند رجليه. فقام أبو سفيان قال لقد أمر عمرو بن أبي كبشة يخافه ملك بني الأصفر. يعني كيف وقع؟ رأى شيء عجب في نفسه، كيف يخاف هرقل يخاف ابن أبي كبشة؟ طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء به يقول ابن أبي كبشة، أبوه من الرضاعة، أرضعته زوجة ابن أبي كبشة، فكانوا لا ينسبون إلى أبيه ينسبون ابن أبي كبشة. فلما رجع فأكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل وصار محفوظا عنده، حتى يقال في كتب التواريخ أنهم كانوا الملوك يرثون كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه مع دحية كابرا عن كابر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي هنا فائدة، يقول إكرام كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام رسوله يضمن لمن أكرمه البقاء وإن كان كافرا، لكن من لم يحترم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيذان بفنائه وإن كان عن الإسلام. كيف هذا؟ يقول يقول كسرى لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل رسوله ماذا كان؟ قال مزق ملكه فلا يعرف لهم ملك في الفرس بعد ذلك. انت إلى يومنا هذا لم يعرف لهم ملك بسبب أنه مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الروم لما احترموا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم استمر ملكهم، قال إلى وقتنا هذا، بل إلى هذا الوقت الذي نحن فيه، لأنهم احترموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان كافرا. إذا يقع منه بماذا؟ الاحترام له. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بعدما بلغ ذلك، اللهم مزق ملكه كما مزق الكتاب. ومزقه الله سبحانه وتعالى، حتى لما أتاه رسوله قال اذهب فقد أخذ الله إلهك أو ربك الذي تعبده من دونه فاذهب، أخذه الله سبحانه وتعالى. فلما رجع فإذا بكسرى قد مات، وقد انتهى ماذا أسورة كسرى في عهد عمر رضي الله عنه وجاء بها كاملة عند ذلك. فهذا من الملوك. كذلك كان البعث إلى المقوقس، والمقوقس بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك احترم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن النصارى مهما كانوا ما زالوا أفضل حال من الوثنيين. وكما الله عبر لتجدن شد الناس عداوة الذين آمنوا يهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيون تفيض من الدم. فهؤلاء لما وصل كتاب المقوقص قبله وعظم كتاب المقوقص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعث له بمانية بعث له بمانية القبطية وكذلك أيضا بعث له بحمار يقال له أخير. طبعا الحمار كان في وقت من ذاك الوقت له مكان. فبعث للنبي صلى الله عليه وسلم وبعث بمانية القبطية فعظم شأنه والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وكانت مانية بركة على أهل مصر بعد ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بأهل مصر خيرا فإن فيهم نسبا ورحمة. النسب هي مانية القبطية والرحم هي هاشم تعتبر أم بماذا إسماعيل الذي من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له نسبا ورحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه المانية. فمانية القبطية قيل بأنها تسر بها صلى الله عليه وسلم وقيل بأنه تزوجها وأكثر أقوال بأنه قد تسر بها وهي التي أنجبت له إبراهيم ابن إبراهيم كان من مالية لماذا القبطية ثم توفاه الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الذي قد وقع بأن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقساوسة والأمراء في هذا الأمر ثم بعث إلى القبائل. لكن هذا سيأتي القبائل التي ستأتيه أفواجا بعد فتح مكة هذه التي سوف تأتي ويبعث إليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. إذا نقول يا أخواننا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نسينا يا أخواننا لما رجع طبعا آخر زوجة قال العلماء تزوجها هي ميمونة آخر زوجات صلى الله عليه وسلم لما رجع فإذا ببنت حمزة ابن عبد المطلب لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقول تطلب أن يكون معه فاختصم فيها جعفر بن طالب وعلي وزيد بن حارثة الثلاث اختصموا بماذا فيه فكل يقول هي له هي له هي له فأخذ جعفر قال خالتها عندي أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبي طالب قال خالتها عندي وهي ابنة عمي فرض يأخذها. وعلي أول ما وصلت أخذ علي وقال فاطمة خذي ابنة عمي عندك فصاروا يختصموا عليه فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر بماذا؟ لجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. قال السنة الثامنة غزوة مؤتة وفتح مكة المكرمة وفي الثامنة قال فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام فصارت مؤتة غزوة مؤتة. هذه غزوة مؤتة كان بعض القبائل تستعد لقتال طبعا ذكرنا في دومة الجندل والسرية التي ذهب بها عبد الرحمن بن عوف في دومة الجندل إلا أن كثير من الذين أسلموا قد أوذوا في ذاك المكان وحوربوا واستعدوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا ما استطاع أن يجمع جمع 3000 مقاتل صلى الله عليه وسلم ووجههم إلى تلك القبائل الغساسنة وما إليه. فلما بلغهم جمعوا جموعهم أولئك العرب واستعدوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التجميع الذي قد وقع منه بلغ الصحابة في الطريق فما فساروا في طريقهم حتى وصلوا وعرسوا في مكان أي جلسوا فيه جميعا وصار ينظر في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أوصاه فقال له يحمل الراية زيد بن حارثة. انظر إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أحبابه يعني سباقا له إلى الجنة قبل من زيد بن حارثة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا شديدا لا يقدم عليه أحد. قال فإن مات زيد بن حارثة فجعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر بنا يوم فتحت خيبر ماذا قال لا أدري أي الموقفين أحب إليه أفتح خيبر أم قدوم جعفر فقال يمسك الراية فإن مات جعفر بن أبي طالب في عبد الله بن رواحة. فإن مات عبد الله بن رواحة فروا رأيكم بعد ذلك، سلموه لمن ترى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأن الموقف شديد الذي سيقوله، ولذلك أول مرة يكون النبي صلى الله عليه وسلم يضع عند القادة خلف بعضهم البعض. فسلسل هذا الأمر، ثم أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم اغزوا بسم الله، قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا الإسلام فقل لهم بين أحد أمرين، إما أن تهاجروا إلى رسول الله، وإما أن تبقوا مكانكم وحكمكم حكم الأعراب، ليس لكم شيء من الغزو ولا من الغنيمة، فإن أبوا إلا كذا فليعطوا الجزية وفعلوا عليهم الجزية، فإن رفضوا الجزية فقاتلهم على بركة الله. هذا يوصي زيد بن حارثة. فتقدم زيد بن حارثة ومع حتى وصلوا إلى مكان وجلسوا فيه، فوجدوا أن العرب قد اجتمعوا وكذلك أيضا الروم قد اجتمعوا عليه. فجمعت قبائل العرب الغساسنة وما إليهم 100,000 مقاتل، وجمعت كذلك أيضا الروم 100,000 مقاتل، وجدوا أمامهم 200,000 مقاتل. وأن 200,000 مقاتل لا شك بأن العدد أمام 3,000، وبالسيف ما نقول حتى الآن بالتقنية أو بنادق أو غير ذلك، إنما هي تقنية في ذاك الوقت بالسيف وجها لوجه. فالصحابة اختلفوا، العملية نحن في منظورنا العادي انتحارية طبعا، نقول شبه انتحارية بل انتحارية طبعا، يعني الواحد ب66 شخص، يعني أنت الآن لو أعطوك 66 شخص مكتفين قال قتلهم ستتعب ما ستنهيهم إلا وأنت منهك يعني، فما بالك أنك ستدخل في هذه المعركة. فصار الصحابة يتشاورون في بينهم، فمنهم من يقول نطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول نرجع وننظر حالنا وأمرنا، ومنهم من يقول نصالحهم ونرجع. حتى قام عبد الله بن رواحة فقال يا قوم إنما جئتم لهذا، طب لماذا جئتم؟ أليستم للشهادة تطلبون الشهادة؟ وإنما هي إحدى الحسنين، إما أن ينفركم الله عز وجل بهم، وإما أنكم تستشهدوا وذاك مناكم، فإنكم لا تقاتلون بكثرة عتاد ولا عدة، وإنما تقاتلون بهذا الدين، فاعزموا عزمكم وتوكلوا. فهذه الكلمة بعثت في قلوب الصحابة الشيء الكبير في أنفسهم، بعثت في قلوبهم بماذا الشيء الكبير، فنهضوا جميعا للقتال. ومسك الراية زيد بن حارثة، ويذكر عن بعضهم بأنه وجد في نفسه شيء من لما بدأ القتال واجتمعت عليه تلك الجموع ليس لها أول ولا آخر 200,000، يعني فين ستصل هذا؟ فقال ندخل في القتال، فدخل القتال، فمسك الراية زيد بن حارثة فقاتل رضي الله عنه حتى قتل. ثم مسك الراية بعده جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقاتل حتى ضربوا يمينه فقطعت يمينه، فمسك الراية بشماله فقطعت شماله، فمسك الراية بيده بباقي، يعني هو لسان الحال يا أخوان نعوز المقال، لا يريد أن تسقط الراية قبل أن تسقط قبل أن تذهب الروح، ما يريد أن يرى راية النبي صلى الله عليه وسلم تسقط قبل أن يموت، فمسكها بيديه بقدر ما يستطيع بباقي من كبيه رضي الله عنه. قالوا فتجمعت فيه السهام وكلها في صدره حتى أنه طعن يوم مؤتى أكثر من 90 ضربة بين سيف ورمح وسهم، وهو ماسك بتلك الراية لا تسقط، حتى خر ميتا. وقبل هذا يقول يعني صار ينشف يا بيات لما مسك الراية، يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم مقدنا عذابها كثيرة بعيدة أنسابها علي إن لقيتها ضرابها. هذا من يقوله؟ يقوله جعفر بن أبي طالب ثبت نفسه، وهي أول موقع يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتته بدر فمات وعمره 33 سنة في ذاك الوقت، كان زي جعفر بن طالب في هذه السنة 33 سنة فمات. ثم مسك الراية عبد الله بن رواحة، لما مسك الراية عبد الله بن رواحة وجد طبعا في شدة القتل وشدة الفزع الذي كان فيه في نفسه، فماذا قال؟ صار يرتجز بأبيات كذلك، وكان دائم الشعر، فقل أقسمت يا نفسي لتنزلنه، ما لي أراك تكرهين الجنة يا نفسي إلا تبطلي تموتي هذا حمام الموت قد صلتي، وإلا تفعلي فعلا هديتي، إن لم تفعلي فعل من سبقك من أصحاب القيادة فليس لك خير، فيك خير. ثم نزل من فوق فرسه وعقر حتى لا يفر في نفسه، وصار يجاهد حتى قتل، حتى لماذا قتل؟ فأخذ الرايه ثابت بن قرى، وصار وهو أحد الأنصار وشهد بدر بدري، فقال يا قوم هلموا إلي، وهو يقول من، حتى تقدم القوم فإذا بها يدفع بها، قال يا أبا سليمان خادم الوليد، ودفع بها إليه. في ذاك الوقت جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فيه، فصار ينعي القوم وقال مسك الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل، ثم مسك الراية والنبي صلى الله عليه وسلم ينعي القوم وهو يبكي ينعي أصحابه، ثم قاتل أخذ الراية جعفر بن طالب فقاتل حتى قتل، وقد قطعت يداه وقد أبدله الله عز وجل بهما جناحان من جنة يطير بهما حيث يشاء. قال ثم حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذت الراية وأعطيت لسيف المشيوخ النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال أنه لما مسك الراية خادم الوليد قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن اشتد الوطيس. طبعا خالد الوليد يصف أمره كما في البخاري في القصة التي قد وقعت، لكن طبعا خالد الوليد باعتراف الكل عقلية حربية ليس لها سابق وليس لها تابع، خالد الوليد قد أكرم الله به إسلام، عقلية نادرة في قضية التخطيط الحربي وما إليه. لما دفع عليه الراية ثابت رفض أن يأخذها، قال أنت أولى منه وأنت بدري فأنت الذي تقود المسلمين، أنت بدري وأنت الذي تقود المسلمين. فقال لا، ما أخذتها إلا لك، جئت بها حتى أعطيك إياها. فعند ذلك أخذ خالد بن الوليد ووقف به. لكن انظر إلى الموقف الذي استده، هو في آخر النهار سلمت لخالد، يقول خالد لقد كسر في يدي يوم مؤتة تسع أسياف، تسع سيوف تكسرت لم تصبر في يدي إلا صحفة اليماني، يعني شيء من الحديد اليماني الصلب الذي بقي في يدي. يعني كيف اليد هذه إخوان؟ إذا كان الحديد يتكسر واليد باقية. وفي ذاك الموقف في شدة القتال تدفع له الراية، وفي تلك الجموع التي أمامه، فمباشرة كيف يغير مجرى المعركة؟ وهذا لا شك بأنه من التخطيط الحربي الذي قد وقع له. فصار يقاتل، فلما مسك الراية فإذا بالهجوم يأتي عليه، فصده خالد رضي الله عنه. خالد كان ذو شكيمة وذو قوة، وكان يشبه عمر رضي الله عنه في الجسم، حتى أن بعضهم كان يظنه عمر رضي الله عنه بماذا في جسمه وفي قوته الذي كان به. فخالد الوليد رضي الله عنه رد القوة في ذاك الموقف، ثم في اليوم الثاني رجع، كان في آخر النهار، أراد أن ينزل باقي البقية من المسلمين، فغير الميمنة ميسرة والمقدمة مؤخرة، وصار يجعل نوع من الانسحاب يسمونه. طبعا الناس لما الأعداء الذين رأونه هذا التغيير أوقع في أنفسهم بماذا؟ شيء من الهلع والخوف، وقالوا قد وصل المدد، لأن الرايات تغيرت والوجوه قد تغيرت، قالوا قد وصل المدد، فصار الخوف في قلوبهم، وصارت عملية الانسحاب عند خالد. يقول يعني يقدم القلب ويخرج بماذا؟ الميمنة والميسرة، وكل منهما يحمل آخر. فقال ضرب وجاءت نكاية في العدو، قتل فيهم القتل الكثير جدا، وسحب القوم بعد ذلك، وسحب بماذا؟ الصحابة في هذه المعركة. الذين قتلوا من الصحابة في غزوة موتة كم؟ 14 صحابة في غزوة موتة، والذي قتل من المشركين اتفق المؤرخون على أنها أعداد كثيرة لم يتم بماذا إحصاؤها كم كان. وبعضهم يقول إذا كان خالد من السيوف التي تكسرت في يده تسعة أسياف، فكم يكون قد ضرب بهذه السيوف، كم يكون بماذا قد وقع فيها من الضرب، وهذا كله من الله سبحانه وتعالى. فرجعوا إلى المدينة، فرجع به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا خرج الأطفال، وانظروا إلى همة حتى الأطفال كيف كان في الصحابة يرجمونه بالأحجار، يقول فررتم من الشهادة، فررتم من الشهادة، أنتم الفرار، أنتم الفرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار بل هم الكرار، بل هم الكرار. فرجع بعد ذلك خالد رضي الله عنه ومن معه من الصحابة كلهم على خير حال، وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا على خالد، بماذا وذكر له أنت سيف ثمله الله عز وجل في وجوهه، بماذا في وجوه الأعداء. وخالد كما هو معروف عبارات مشهورة لليلة مبرقة مرعدة مظلمة ممطرة، مبرقة مرعدة مظلمة ممطرة، في سرية من أصحاب محمد أحب إلي من امرأة حسناء تزهر إليه، أحب هذا في المسلم. فقضى عمره من أوله، من أول ما دخل الإسلام 3 أشهر فإذا به في موته، حتى توفاه الله وهو في جهاد في سبيل الله. خالد لا يعقل عن هذا، يعني بقي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمر أبو بكر رضي الله عنه، ثم في عهد عمر استمر، وإن كان عزله عمر من القيادة لكنه استمر في القتال مع عبيدة بن الجراح، وفتح الله به وضرب به الفرس ثم ضرب به الروم، وكلها كانت بماذا؟ عن طريق خالد. وكما جاء لما طلب أبو عبيدة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه البدن، قد وجع الجموع كثيرة جدا أمامه، فماذا قال أبو بكر الصديق؟ والله لأذهبن ما في رؤوسهم بخالد بن الوليد. فأمر أن يتوجه يعني الذي في رؤوسهم واستئصال المسلمين أو غير ذلك، لأذهبنهم بماذا؟ بهذا الأمر. فكانت هذه بماذا؟ غزوة بدر. فرجع، ثم لما رجع بقوا 3 أيام وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أخرى ذات السلاسل بقيادة عمرو بن العاص، بقيادة عمرو بن العاص، وما كانش في راحة الصحابة في هذا الأمر، فخرجوا يلاحقون بعض فلول قضاعة أحد القبائل، وكان مشهور بالدهاء عمرو بن العاص، فمر في طريق معين ثم رجع إليهم حتى لقيهم، فوجدهم كثير، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم المدد، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم المدد، وهذه كانت قريبة من من؟ قريبة من المكان الذي ذهبوا له في غزوة أحد، لأن هذه القبيلة التحقت بأولئك القوم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبه وأن يذهب ما في رأسه من هذا، فذهب إلى عمرو فطلب المدد، وبعثه 300، فبعث له مدد بقيادة أبي عبيدة بن الجراح 200. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا عبيدة قال تشاورا ولا تختصما. فقال أبو عبيدة أيهم يتقدم إمام؟ فقال عمرو أنا، أنتم مدد لي وأنا أصلي بكم وأنا إمامكم وأنا أمير الجيش. فقال المهاجرون الذين معه لا، أبو عبيدة هو الذي يصلي بنا وهو أمير الجيش، أنت أمير قومك ونحن أمير قومك. فوقع بينهم قال لا أكون إلا أنا. فلما قال هذا الإمام قال له أبو عبيدة وكان حسن الخلق رضي الله عنه وكان رقيقا رحيما، فقال له اعلم أن آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتمعا ولا تختلفا، والله ما كنت لأخالفك وما كنت لأعصيك، افعل ما شئت. فكان أميرا لذلك، ثم تقدم فقاتل القوم وباغثوهم ورجعوا بأموال كثيرة، وهذه غزوة ذات السلاسل وقعت فيها بعض الحوادث، وفيها أجنب عمرو بن العاص وصلى بقومه بالصحابة جنوب، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صليت بقومك جنوب؟ قال تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم منه، وبعد ذلك رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم الغنائم ومعهم الخير الكثير، وهذا الذي كان في غزوة موت. ثم قال وقد كان فتح البلد الحرام، هذا سيأتي بعد ذلك فتح مكة، وهو الفتح الأكبر الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000 مقاتل، 10,000 ماذا مقاتل سيثير بماذا في يوم غد، وغدا ربما نسأل بالمنصورة، لكن لو تأخرت بعض الشيء سيكون بعد العشاء إن شاء الله، مشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن إن شاء الله أحضر بعد المغرب، يعني لو كان بعد المغرب سنأخذ السيرة بعد المغرب بإذن الله، يعني هل انتهينا من كتاب جرح التعديل وبقي بماذا السيرة إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. والرخصة لا هو في الجهاز ومخرج أصلا أو مسك حتى مات في موقف واحد لا بس هو في نفس الموقع لو هذا خرج من الجهاز آه لا واجب خلاص وجب والحضور وجبت لا وجبت لا حتى في الأصل أن المسلم أمر وخرجه طبعا أحد الأمور التي يكون فيها الجهاد واجب استنفار الإمام لا أخذك بداية قبل الخروج من المدينة